الاختلاف فيها يمنع من أن تكون آية ويمنع من تكفير من يعدها من القرآن، فإن الكفر لا يكون إلا بمخالفة النص والإجماع. مسألة الجهر بالبسملة هذه مسألة تاريخية. لا وين أنت ثلث؟ زادت على ثلث، لا ثلث وزيادة. مسألة الجهر بالبسملة ظهرنا سهلة يعني ما تبي شيء. ما نسرد أو نبدأ بها في الأسبوع القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.